السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن صلاته إلى سترة، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة عند الجمهور، واستدلوا بما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفي مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث حسن: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، ليستتر أحدكم بالصلاة ولو بسهم. وإنما لم يقول بالوجوب للحديث المتفق عليه، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه رضي الله تعالى عنه: أقبلت راكبا على أتان، والنبي صلى الله عليه وأنا قد ناهزت يومئذ الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. قال: فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فلم ينكر ذلك علي أحد. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، ولأن الأصل هو براءة الذمة من أن يتعلق بها واجب. قال: كآخرة الرحل. كآخرة الرحل، آخرة الرحل هي الخشبة التي يتكئ عليها راكب الراحلة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ومؤخرة الرحل من جهة الطول من العلماء من قال إنها تساوي الذراع، ومنهم من قال إنها تساوي عظم الذراع، يعني باستثناء الكف، باستثناء الكف، وهما روايتان عن الإمام أحمد. ومال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى أن ذلك على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. هذه هي السترة من جهة الطول، فمن جهة الطول تكون ذراعا أو تساوي ذراعا أو عظم الذراع، هذا على وجه التقريب كما تقدم لا على وجه التحديد. وأما من جهة عرضها فإنه لا حد لعرضها، ولو كان دقيقا كالسهم والعصا. ولذا جاء في الحديث: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، ليستتر أحدكم بالصلاة ولو بسهم. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه الحربة كما في الصحيحين، ووضع العنزة كما في البخاري. وعلى ذلك فهي من جهة العرض ليس لعرضها حد، يعني لو دقت، وما من جهة الطول فذراع أو كعظم الذراع. أين يضعها؟ يضعها إما على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، لا يصمد لها صمدا كما قرر هذا فقهاء الحنابلة والشافعية. وجاء فيه حديث في مسند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا وضعه تلقاء حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا، لكن الحديث في سنده ضعف، ولكن هذا قريب وهو مذهب الحنابلة كما تقدمه الشافعية. وتكون هذه السترة إلى نحو 3 أذرع عن قدميه، وممر شاة عن موضع سجوده. فقد جاء في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخبرني بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في البيت، يعني في الكعبة، كان بينه وبين الجدار 3 أذرع. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد كان بين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام والجدار ممر شاة، يعني وهذا نحو ذراع. وعلى ذلك فيشبه أن يكون هذا بقدر المصلى أو يزيد يسيرا. هذه المصليات التي تمد في كل صف هو قريب من ذلك. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي تقدم فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد بوب عليه البخاري بابا بهذا اللفظ: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. وجاء فيه حديث في الطبراني في الأوسط، وقد جاء فيه حديث للطبراني في الأوسط لكن سنده ضعيف جدا، لكن حديث ابن عباس المتقدم يدل على هذا، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه حتى لو لم يضع الإمام سترة، لأن عليه ما حمل وعلى المأموم ما حمل. فهذه السترة إنما تشرع في حق الإمام، فإن لم يضعها فلا يشرع للإمام أن يضعها، لأن سترة الإمام سترة له هذا إن وضعها، فإن لم يضعها فهي إنما تشرع في حق الإمام. ولذا لم يجئ عن أحد من السلف أنهم كانوا يضعونها خلف الأئمة، مع أن الأئمة جائز أن يحصل منهم ترك لها. وفي حديث ابن عباس المتقدم أيضا ما يدل على ذلك، في حديث ابن عباس المتقدم أيضا ما يدل على ذلك. قال: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، إن لم يجد شاخصا فإنه يصلي إلى خط، لحديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره من الناس، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا. لكن هذا الحديث ضعفه أحمد والبخاري، ولذا فالراجح وهو قول جمهور أنه يكره وضع الخط، لأن هذا الحديث ضعيف مضطرب، وقد ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. وعلى القول به فإنه يجعل كالقوس، على القول بالخط فإنه يجعل كالقوس. وعلى ذلك فإن لم يجد شيئا ينصبه بين يديه فإنه يصلي على حسب حاله. قوله فإن لم يجد شاخصا، ولو كان هذا الشاخص إنسانا، ولذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. وفي ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لنافع ولني ظهرك. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري صلى إلى بعير، وفي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شجرة. قال وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هذا هو المشهور في المذهب، وأن الصلاة لا تبطل بمرور شيء غير الكلب الأسود البهيم. البهيم يعني الذي لم يخالط سواده بياض. ومثله في رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا المجد، مثله ذو النقطتين، وهو الذي يكون بين عينيه نقطتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه شيطان وأمر بقتله كما في صحيح مسلم. إذن لا تبطل الصلاة بمرور شيء بينك وبين سترتك إلا الكلب الأسود البهيم، لكن مرور هذه الأشياء ينقص من أجر الصلاة. ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن ذلك يقطع نصف الصلاة، يعني يقطع من أجرها ومن ثوابها. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. هذا هو المشهور في المذهب، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. رواه الإمام مسلم. هذا من حديث أبي هريرة، ونحوه من حديث أبي ذر، وفيه الكلب الأسود. واستثنى الحنابلة المرأة والحمار لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين أشبهتمونا بالحمر والكلاب، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. وأما استثناء الحمر فلحديث ابن عباس المتقدم الذي فيه أنه أرسل الأتان يرتع بين يدي بعض الصف. وعن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية، أن هذه الثلاثة كلها تقطع الصلاة، يعني تبطلها، لهذا الحديث الذي رواه مسلم، وظاهره الإبطال. وأجابوا عن حديث عائشة بأنها ماكثة، والكلام إنما هو في المار لا في الماكث. ولذا كان كما تقدم ابن عمر يقول لنافع ولني ظهرك، على أن مرور الرجل بين يدي المصلي ينهى عنه، فدل هذا على أن الماكث ليس كالمار. فعائشة رضي الله عنها كانت ماكثة بين يديه لا مارة. وحديث ابن عباس رضي الله عنه في مروره بين يدي بعض الصف وإرساله الأتان يرتع بين يدي بعض الصف قالوا: لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وذلك لأن الشيطان يقطع على العبد صلاته كما جاء في الحديث المتقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتفلت علي شيطان يريد أن يقطع علي صلاتي. وتقدم أن هذا هو علة بطلان الصلاة في مرابض الإبل وفي الحشوش والحمامات، وأنها مأوى للشياطين، والشيطان يقطع على العبد صلاته. والكلب الأسود شيطان، والحمار مصحوب كذلك بالشيطان، والمرأة إذا مرت استشرفها الشيطان. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والمرأة الحائض، يعني التي قد بلغت، وعلى ذلك فالصبية التي لم تحض هذه لا تقطع الصلاة. وأما الجمهور فإنهم قالوا إنه ليس شيء يقطع الصلاة لحديث أبي داود: وادرأوا ما استطعتم، لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكن الحديث إسناده ضعيف. قال: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. قال: وله، واستثنى فقهاء الحنابلة وهو الصواب مكة، استثنوا المسجد الحرام، استثنى فقهاء الحنابلة المسجد الحرام، فقالوا إنه لا يشرع فيه وضع سترة، ولا يقطع من مر بين يدي المصلي فيه. واستدلوا بأثرين: الأثر الأول عن ابن عمر رضي الله عنه في كتاب الصلاة لأبي نعيم، والثاني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في ابن أبي شيبة، وأقوال الصحابة تخصص العمومات، مع أن الأمر لا شك أنه يشق التحرز منه، يعني بأن يجتنب المرور بين يدي المصلي في الحرم لا سيما في المواسم. فما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح، وأن المسجد الحرام لا المسجد النبوي، وأن المسجد الحرام يستثنى فلا يمنع أحد من المرور بين يدي المصلي فيه. قال: وله، أي المصلي، التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، لما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. وهذا وإن كان في قيام الليل كما في الرواية، لكن ما ثبت في الفرض في النفل فهو ثابت في الفرض، لكن بحيث لا يشق على المأموم، بحيث لا يشق ذلك على المأمومين أو على بعضهم. قال: أركانها، فصل. أركانها، الركن هو جانب الشيء، هو جانب الشيء الأقوى، فأركان الصلاة هي أجزاؤها، هي أجزاؤها. قال: القيام، قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في البخاري وغيره: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وضابط القيام هو أن يعتدل بحيث لا يصل، بأن يعتدل قائما بحيث لا يصل إلى حد الركوع، بحيث لا يصل إلى حد الركوع. وعلى ذلك فلو طأطأ رأسه أو حنى ظهره شيئا يسيرا، بحيث إنه لو مد يده، لو مد كفه إلى ركبته لم يمسها، وكان ذلك من وسط الخلقة، فإنه يعد قائما. يعني إذا كان قائما معتدلا وطأطأ رأسه أو حنى ظهره، لكنه لو مد يده، لو مد كفه لم تمس ركبته، فإن هذا هو القيام المجزي، فإن هذا هو القيام المجزي. فإن كان لا يقدر على هذا القيام إلا بعصا أو بأن يستند إلى جدار وجب ذلك، وهو المشهور في المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن هذا قيام مقدور عليه. يعني بعض الناس لا يقدر على القيام حتى يمسك بالعصا أو حتى يستند إلى جدار ونحوه، فيجب عليه ذلك. فإن استند القادر على القيام، إن استند القادر على القيام، هناك لا يقدر على القيام أو يشق عليه القيام حتى يمسك العصا، لكن هذا رجل استند إلى جدار أو إلى شيء أمامه وهو قادر على القيام بنفسه، لا يحتاج إلى الاستناد، بحيث إن هذا الشيء لو أزيل عنه لسقط، فهل يجزئ قيامه؟ قولان لأهل العلم. يعني ما تقدم، هذا رجل مريض أو ثقيل لا يقدر على القيام إلا بعصا، فيجب عليه أن يأخذ العصا ونحوه، لكن هذا رجل آخر يقدر على القيام من غير أن يستند إلى العصا أو إلى الجدار، لكنه استند إلى هذا الجدار أو إلى العصا بحيث إنه لو أزيل لسقط، فهو إذن متحامل على هذا الشيء، مستند إليه، قائم به. ففي هذا قولان لأهل العلم، الجمهور أن قيامه لا يجزي، والقول الثاني في المسألة هو وجه عند الشافعية واختاره النووي، أن قيامه يجزي، لأنه قائم، سواء كان قائما بنفسه أو قائما بعصا أو جدار، وهذا أصح، لأن العبد مأمور بالقيام في صلاته بقطع النظر عن أن يكون مستندا إلى شيء أو أن يكون غير مستند إلى شيء، وعلى ذلك فالذي يترجح أنه يجزئه ذلك، لكن الجمهور يرون أنه لا يجزئ كما تقدم. وإن كان الرجل فيه حدبة، إن كان فيه حدبة شديدة حتى إنه يكون كالراكع، فيجب عليه أن يفعل ما يقدر عليه، لأن هذا هو قيام مثله، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان لا يقدر إلا على هذه الصفة، بأن يقف مع هذه الحدبة الشديدة حتى إنه لو مد يده، لو مد كفه لمست ركبته، فإن ذلك يجزئ منه، لأن هذا هو قيام مثله، هذا هو الذي يقدر عليه. ومثل من كان محبوسا في مكان سقفه قصير بحيث أنه لا يقدر على الانتصاب قائما، فهذا يصلي بحسب قدرته. قال والتحريمة لما تقدم، وتحريمها التكبير، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، والفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه، والركوع لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ما هو حد الركوع؟ حد الركوع هو أن ينحني بحيث تمس كفه ركبته، بحيث تمس كفه ركبته، هذا إن كان وسط الخلقة، يعني إن كان في يديه اعتدال، ليست يداه بالطويلتين جدا على خلاف المعتاد، وليست بالقصيرتين على خلاف المعتاد. يعني إذا مد من كان وسط الخلقة يديه بحيث تمس الكف الركبة فهذا هو الركوع المجزي، ولا يلزم أن يمس الركبة، لكن بحيث يمس الركبة، يعني بحيث يكون انحناؤه، يعني ينحني بحيث أنه لو مد يده لمست ركبته، هذا هو الركوع. قال: والاعتدال عنه، الاعتدال عنه قيام، فيكون كالقيام الذي قبل الركوع. والسجود على الأعضاء السبعة، يعني بعض الجهلة من العامة إذا قام من الركوع لا يستوي قائما، يرتفع عن حد الركوع المستحب إلى حد الركوع المجزي، يعني يكون قد انحنى انحناء شديدا في أول الأمر، ثم إذا به يرفع ظهره يسيرا وهو راكع لا يزال في حد الركوع، ثم يقع ساجدا، وهذا لا يجزي. قال: والسجود على الأعضاء السبعة، وتقدم شرحه، والاعتدال عنه، ويجزئ عنه ما بعده كما قال في الروض. الاعتدال عنه يجزئ عنه ما بعده، وهو الجلوس بين السجدتين. قال: والجلوس بين السجدتين فقهاء الحنابلة أطلقوا ولم يذكروا صفة الجلوس المجزئة، وصرح الشافعية وهو مقتضى إطلاق الحنابلة أنه يجزئه مطلق الجلوس، يعني إذا تربع أو افترش أو تمر أو تورك أو مد أو جلس ومد رجليه، كل ذلك يسمى جلوسا. أما الجلوس المستحب فتقدم، لكن الكلام هنا في الجلوس المجزي، يعني لو أنه جلس على إليته ومد رجليه هذا جلوس مجزي في الصلاة، لكنه خلاف المستحب. لو تورك في موضع الافتراش أو افترش في موضع التورك كل ذلك يجزئ، لكنه خلاف المستحب. قال: والتشهد الأخير وجلسته، فقد جاء في الصحيحين: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وتقدم الكلام على هذا. والترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصلاة، وكل عمل على خلاف هديه فهو رد عليه الصلاة والسلام. والتسليم لحديث، وتحليلها التسليم. هذه أركانها، هذه أركان الصلاة، وهي 14 ركنا. قال: وواجباتها التكبير غير التحريمة. التكبير، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر، ولم يصح عنه أنه ترك عليه الصلاة والسلام تكبيرات الانتقال، وهي من شعائر الصلاة، وقد قال: وإذا كبر فكبروا، كما في الصحيحين، وهذا هو أصح القولين، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأن تكبيرات الانتقال وما يأتي من الواجبات هي مما يجب في الصلاة لا مما يستحب، وكونها لم تذكر في حديث المسيء صلاته فيجاب عن هذا بأن التشهد لم يذكر، لأن التشهد لم يذكر، فما دام أن في الأدلة ما يدل على الوجوب فإنها تجب، فقد جاءت أدلة تدل على وجوب هذه التكبيرات، وما يقال في السجود والركوع وبين السجدتين، وما يقال بعد الرفع من الركوع، وقد جاءت بصيغ الأمر، جاءت بصيغ الأمر فكانت واجبة، فكانت واجبة من واجبات الصلاة. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور. متى يشرع له أن يكبر هذه التكبيرات، أي تكبيرات الانتقال؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يكبر أثناء الانتقال، أنه يكبر أثناء الانتقال، فإن بدأ بالتكبير قبل الانتقال أو أكمله بعده فلا يجزي. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار المجد وصوبه في الإنصاف واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين، وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إنه لا يسع الناس غيره. القول الثاني هذا وهو الراجح أنه يجزئه أن يبدأ به، أن يبدأ بالتكبير قبل الانتقال ويجزي أن يكمله بعد الانتقال، لكن لا بد أن يكون للانتقال نصيب منه لأنه إنما شرع للانتقال. يعني هذا رجل وهو قائم لم يركع بعد قال الله وأكمل أكبر أثناء الانتقال، على المذهب لا يجزي، وعلى الراجح أنه يجزي. وهذا رجل قال الله وهو ينحني فلما وصل إلى حد الركوع قال أكبر، إذن أكمله بعد الانتقال، أكمله بعد الانتقال، هذا يجزي ولا يسع الناس كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله غير هذا، لأنهم إذا أمروا بأن يقولوه في أثناء الانتقال لا يبدأون به قبله ولا يتمونه بعده، هذا عسير. فلا يسع الناس أن يؤمروا، فلا يسع الناس الأمر بذلك. قال فلا يسع الناس فعل ذلك. قال والتسميع تقدم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والتحميد يعني بأن يقول إمام ومنفرد ومأموم ربنا ولك الحمد، وتقدم. قال وتسبيحة الركوع والسجود، لما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم، ولما نزلت سبح اسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم، رواه أبو داود من حديث عقبة بن عامر وهو حديث حسن. وهذا أمر، والأمر للوجوب. قال وتسبيحة الركوع والسجود. وسؤال المغفرة مرة، ويسن ثلاثا، سؤال المغفرة مرة، قول رب اغفر لي لم يجي الأمر به كما جاء الأمر بقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وبقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وبقول ربنا ولك الحمد في القيام، لكن قال العلماء هو نظير ما تقدم، من باب إلحاق النظير بنظيره، وهذا من القياس الصحيح، لأن الجلسة بين السجدتين ركن، فكانت كغيرها من الأركان يجب فيها ذكر أو نحوه، فكما وجب في السجود قول سبحان ربي الأعلى، وكذلك ووجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، وجب قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين، وهذا من باب إلحاق النظير بنظيره. قال وقد تقدم قوله في الأركان والطمأنينة في الكل. الطمأنينة هذه من الأركان، الطمأنينة هي السكون وإن قل، السكون وإن قل، وقد جاء هذا في حديث المسيء صلاته، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الحديث وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، قال ذلك في الأركان كلها، وكان يقول له صل فإنك لم تصل، لما كان لا يطمئن في صلاته. وقال حذيفة لما رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده قال أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري. هذه الطمأنينة هي السكون، يعني أن تسكن أعضاؤه وعظامه وفقاره في كل ركن من الأركان، يحصل سكون وإن قل، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه لا بد أن يسكن في كل ركن بقدر ما يذكر الذكر الواجب، يعني أن يسكن في الركوع بقدر سبحان ربي العظيم، وأن يسكن في السجود بقدر سبحان ربي الأعلى، والراجح الأول، لأن الذكر رحمك الله، لأن الذكر قدر زائد عن الطمأنينة، فالطمأنينة من الأركان وهي السكون وإن قل، وأما هذا الذكر فهو قدر زائد عن ذلك. نكمل ما تقدم في الواجبات. قال: والتشهد الأول وجلسته. التشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يرجع إليه كما يأتي في حديث في الكلام على سجود السهو، فدل على أنه من واجبات الصلاة. قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، ما عدا ذلك فهو سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. النية لا تسقط بحال، لأن محلها القلب، لأن محلها القلب، وعلى ذلك فلا يعجز عن النية. أما غيرها من الشروط غير النية فقد يعجز عنه، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعت. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. فمن تعمد ترك ركن كالسجود أو واجب كالتشهد الأول تركه عمدا بطلت صلاته، لأن صلاته تكون بذلك ناقصة ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يكن على هديه فهو رد. وما عدا ذلك قال: بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. يعني يقول إنه لا يشرع السجود لترك سنة، فلو أن رجلا مثلا ترك سنة من سنن الصلاة الفعلية كرفع اليدين حذو المنكبين في مع تكبيرة الإحرام، أو ترك التورك، أو ترك شيئا من سنن الصلاة القولية كقراءة سورة بعد الفاتحة، فهل يسجد لذلك؟ قال المؤلف: لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس، يعني لا حرج لا بأس في السجود لكن لا يستحب. واستدلوا بحديث ثوبان في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل سهو سجدتان، لكن الحديث إسناده ضعيف، لكن الحديث إسناده ضعيف. ولذا فالراجح وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه أنه لا يسجد، أنه لا يسجد، وذلك لأن السجود أي سجود السهو زيادة في الصلاة لا تشرع إلا في موضعها، لا تشرع إلا في موضعها، يعني الموضع الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه سجد لترك سنة، أنه سجد لترك سنة، لم يصح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فلا نقول إنه لا بأس أن يسجد، بل في ذلك بأس وينهى عن ذلك لأنها زيادة في الصلاة. قال: باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له. لعلنا نقف يكون درسنا الحمد لله نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.